من وهج ذيك الثريا دام مشاك الغيوم. انزلي على الأرض نور كل ما قرب يزيد، القمر بيدك وتمسك طرحتك أربع نجوم، والكواكب تكتبك أجمل قصيد. أقبلي وانتي جمالك كوم والعالم في كوم، في مساء اللجل عينك يرفل بثوب جديد. واشرقي مثل السعادة لا ضوة قلب الهموم، أو مثل فجر صباحه للخلايق يوم عيد. أشهد إن اليوم يسوى من غلاتك ألف يوم، كيف لا وانتي أميرة هالمسا وانتي أكيد. العروس اللي يغني حولها الورد ويحوم، والعطر يعلن شذاها للأماكن من بعيد. يا إله الكون، يا إله الكون، يلي له نصلي وله نصوم، احفظ القلبين واجعل بيتهم بيت سعيد. شافها واللي حضر صار صمت بلا جواب ولا نجيب. بينهم كنا القمر بان وظهر، أو ضياء شمس تنحت للمغيب. الزهر لو شافها غار الزهر البحر. ما وجدت من نوعها شكل كريم، أبقر من جابها يوم انتصر، كل طيب له يجيب الحظ ضيم. جمع الله شملهم طول الدهر، يا عليم ويا سليم.